هل يجوز للرجل أن يجلس مع بنات عمه وبنات خالته وبنات عماته ويتحدث لهم ويتحدثون له، وذلك مع وجود ذي محرم؟ وهل يجوز له أن يصافحهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما تحدث الإنسان مع قريباته بنات عمه بنات خاله على وجه الحكمة والستر، يسلم عليهم ويسألهم عن أحوالهم مع الستر والعافية والحجاب وعدم المصافحة، هذا لا بأس. أما جلوس معهن على سبيل الفساد وكلمات خبيثة أو مع الحري وعدم الحجاب هذا متعب، لكن كما سيسلم على بنات أخيه أو بنات خاله أو بنات عمه أو يزورهن ويسلم عليهن من دون فتنة بل مع الحجاب ومع السجن وليس بخال مع حجابهن، هذا لا في شيء من عهد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. قمت باستخدام صبر يا ناس صبر. نعم. المصافحة لا تجب مصافحة. لا يصافح إلا محارم مثل أخته عمته. أما يصافح النساء الأجنبيات لا. حتى بنت خاله بنت عمته لا يصافح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها لما بايع النبي النساء ما مات في رضا امرأة قط. الله أكبر. ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على من. كبار السن يا شيخ. نعم. كبار السن النساء. ولا كبار السن لا. لا يصافح. نعم.